ايوه تمام ماشي، بارك الله فيك. احنا كان سؤالنا ساعتها على لام قال التعريف حكمها لضوء الظهار القمري، وقلت لي الوسواس والخناس والجن. تمام، يا مادية يا اخي خالد، بارك الله فيك. الذي وفيه. تمام، الاستخراج اللي بعده مادة طبيعي وصلا ووقفا، يعني كلمة بها مادة طبيعي في حال الوصل والوقف. وصلا ووقفا كلمة الذي وصلت وقفت هي مادة في خلاص ماشي يا جماعة، الصوت كان بيتقطع. أنا قلت مادة طبيعية وصلا ووقفا، الإجابات يعني حد رد بس ما سمعتش. أنا قلت الذي لأنك كنت طالب كلمة وأختنا دعاء قالت فيه وأنا شاركتها فيها. تمام، بارك الله فيكم، فعلا الذي وفيه آخر استخراج. تمام، بارك الله فيكم، فعلا الإجابة الصحيحة آخر استخراج معنا إن شاء الله تعالى، وننهي بها حلقتنا اليوم لاستخراج أحكام التجويد من سورة الناس. آخر استخراج، استخراج كلمة بها تاء مربوطة نقف عليها بالهاء الساكنة. جنة المشاركة الجميلة والابتسامة الرائعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم، اللهم آمين.